ودم، نم يا جريح ولا تنم، وارسم على صفحات هذا الكون خارطة الندم. نم يا جريح على الجراح، واقرأ حكاية صبرك المحمود في وجه الصباح، وانشر همومك فوق أعناق الرياح، فلربما طارت بها وصفى فؤادك واستراح، وغدا على أمل وراح، ولربما خفق الجناح. هي ابني بهالزمن الله يعينك، وصيتي لك دوم حافظ على ديننا. هي ابني بهالزمن الله يعينك، وصيتي لك دوم حافظ على ديننا. يرخص الغالي يرخص الغالي، وتصون عرضك والوطان، والنصر جاي من السماء صوته ينادي لك، والنصر جاي من السماء صوته ينادي لك. درب العز يا ابني بعده ما فاتك.